قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله تعالى: وجعلنا للمتقين إماما. قال: أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. وعن ابن عون أنه قال: ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني، هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن أن يتفهموه ويسألوا الناس عنه، ويدع الناس إلا من خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب من جملة أبواب كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وهذه ترجمة معقودة للاقتداء بسنن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد عرفنا فيما مضى أن السنة تطلق إطلاقات، منها أنها تطلق كل ما جاء عن رسول على كل ما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان قرآنا أو سنة. وهذا والمراد بهذا أن المنهج القويم الذي كان عليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، سواء جاء في القرآن أو السنة، فإنه مطلوب من المسلم أن يأخذ به وأن يعمل به، سواء كان ذلك الذي جاء وحيا متلوا الذي هو القرآن، أو وحيا غير متلو الذي هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنها تطلق على ما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم مما ليس بالقرآن، على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس بقرآن، وهو الذي يعرفونه أو يعرفه المحدثون، فيقولون هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. فإن هذا يراد به السنة التي هي قرينة القرآن، والتي هي واجب العمل بها كالعمل بالقرآن. فهذه هي يعني هذان الإطلاقان الشرعيان. وعند بعض الفقهاء يطلقون السنة على ما يراد في المندوب والمستحب، المندوب والمستحب يطلقون عليه أنه سنة، إذا قالوا مسنون أو يسن كذا يعني معناه غير الواجب أو أنه دون الواجب. هذا في اصطلاح الفقهاء، أن السنة تراد في المندوب والمستحب، أي أنها بمعنى المندوب أو بمعنى المستحب، فتكون خاصة فيما أمر به لا على سبيل الإيجاب، وإنما على سبيل الاستحباب. وقد مر بنا من أمثلة ذلك قريبا ما جاء في السنة من قوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ومن المعلوم أنه قد أمرهم، أي ندبهم، فإذا الذي ما حصل هو الأمر أمر إيجاب. وأما كونه مندوب ومستحب وهو غير واجب، فإنه قد حصل ذلك، أي وجد حثهم على السواك وعلى ترغيبهم في السواك، لكنه لم يوجب عليهم، بحيث أن من لم يحصل منه ذلك إنه يأثم لأنه ترك واجبا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، يعني أمر إيجاب. وهنا يقول: باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاقتداء بسنن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني ما جاء في سنته المطهرة وما جاء عنه من السنن، فإنه يجب الاقتداء به فيها. وأورد البخاري رحمه الله آثارا وأحاديث في ذلك، فمنها أولا أنه ذكر الآية القرآنية: وجعلنا المتقين إماما، أي نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا، أي إماما بمعنى أئمة. وجعلنا المتقين إماما يعني أئمة. وأحيانا يأتي ذكر المفرد ويراد به الجنس، يعني فلا يراد به الإفراد وإنما يراد به الجنس، فيكون يراد به الجمع ولا يراد به المفرد، واجعلنا المتقين إماما يعني أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. وهذا مثل قوله إن المتقين في جنات ونهر يعني أنهار، لأنه ليس مقصود من ذلك نهر واحد، وإنما المقصود من ذلك الجنس الذي لا يراد به الإفراد والوحدة وإنما يراد به الجمع. فإنه يأتي أحيانا في القرآن وفي السنة ذكر المفرد والمراد به الجنس الذي هو الجمع، وليس المراد به الوحدة أو الإفراد. وفسر ذلك أو ذكر تفسير وجعلنا المتقين إماما أي نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا، يعني أننا نكون قدوة لغيرنا من جاء بعدنا، ونحن نقتدي بمن صار على السنة ومن كان على النهج القويم ممن كان قبلنا، فيتبع اللاحق السابق على الحق والهدى. وهذا من المعلوم أن أول من سبق إلى هذا الخير الذي جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إنما هم صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فهم السباقون إلى كل خير، وهم المقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام والتابعون والسالكون على نهجه، وهم القدوة والأسوة لمن جاء بعدهم، فهم السباقون إلى كل خير وهم القدوة الذين يقتدى بهم والذين هم على النهج القويم وعلى الصراط المستقيم. وكما قال الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وقال وقال رحمة الله عليه ورضي الله عنه ما لم يكن دينا في زمان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه لا يكون دينا إلى قيام الساعة، فإنه لا يكون دينا إلى قيام الساعة. وإذن فأول من سبق إلى هذا الخير هم صحابة رسول الله، ثم التابعون لهم، وهكذا من سار على دربهم وعلى منهاجهم. ولهذا يقول الله عز وجل السابقون الأول من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فمن اتبعهم بإحسان وسار على نهجهم فهو مقتد لمن يقتدى به وتابع لمن يتبع، وهم خير هذه الأمة وسلفها الأول وصدرها الأول الذين هم السباقون إلى كل خير والحريصون على كل خير، والذين هم الأسوة والقدوة لأنهم خير الناس وهم الذين كانوا على الهدى، ولا يأتي بعدهم من يكون مماثلا لهم. ولهذا سبق أن مر بنا الأثر الذي جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه لما وجد أناسا قد تحلقوا حلقا ويسبحون بحصى وكل واحد معه مجموعة من الحصى وفيهم واحد يقول سبحوا مئة فيسبحون مئة، هللوا مئة فيهللون مئة، فوقف على رؤوسهم وهم جالسون يعملون هذا العمل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فقال يا هؤلاء إما تكون على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، يعني إما تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا لا يكون، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. قالوا سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، فقال رضي الله عنه وكم من مريد للخير لم يصبه، كم من مريد للخير لم يصبه. إذن قوله وجعلنا المتقين إماما يعني أئمة، نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا بمن بعدنا. ثم ذكر الأثر عن عون عن ابن عون أنه قال ثلاث أحبهن لنفسي وأحبهن لإخواني، هذه السنة أن يتعلموها ويعملوا بها، هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، وهذا القرآن أن يفقهوه أن يتفقهوه ويسأل الناس عنه أن يتفهموه ويسأل الناس عنه، وأن يدعوا الناس إلا من خير يعني أنهم يكفون عنهم كل شر ولا يصل إليهم منهم إلا الخير، يدع الناس إلا من خير، يعني لا يصيبونهم إلا بخير. أما أن يصل إليهم شر منهم سواء عن طريق الألسنة أو عن طريق الأيدي أو عن طريق الأرجل أو عن طريق الفروج أو ما إلى ذلك، فهذا يتركونه ويبتعدون عنه ويدعونهم إلا من خير. وهذا يعني يشبه ما قال ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إن كان يوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت، يعني معناها أن لسانه لا يتكلم ما هو خير وإلا فإنه يسكت ولا يتكلم بالشر. وهنا نقول ثلاثا أحبهن لنفسي ولإخواني، هذه السنة يتعلموها ويسألوا عنها، وهذا القرآن يتفهموه ويسألوا عنه، وأن يدعوا الناس إلا من خير، لأن يدعوا الناس من كل ما ليس بخير فلا يصل منهم إلا ما هو خير، بمعنى أنه يصل منهم البر ولا يصل منهم السوء والمنكر والأذى، فيحصل لهم منهم الخير ولا يحصل لهم منهم الشر، فيدع الناس إلا من خير، فهذا الخير يوصلونه إليه سواء كان معنويا سواء كان حسيا، سواء كان حسيا كما يعطونهم إياه ويناولونهم إياه، أو معنويا بأن يرشدوهم ويدلوهم على طرق الخير وعلى سبل الخير فيكونون هداة مهتدين. ومحل الشاهد من ذلك هو الجملة الأولى وهي قول هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، هذه السنة هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الاقتداء بسنة رسول الله أو الترجمة هي باب الاقتداء بسنة رسول الله. فالجملة الأولى وهي التي تتعلق باتباع السنة وبالأخذ بها بأن يتعلمها الإنسان وأن يسأل عنها ويكون حريصا على معرفتها بالتعلم والسؤال، يتعلم ويصل بنفسه إلى ما يمكنه، والذي يحتاج فيه إلى سؤال يسأل، فيكون باذلا ما يستطيع بنفسه ومستعينا بغيره ممن له عنده علم ومعرفة فيسأله حتى يصل إلى بغيته وحتى يعبد الله على بصيرة وعلى هدى وعلى صراط مستقيم. قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل أنه قال جلست إلى شيبة في هذا المسجد، قال جلس إلي عمر هذا فقال هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين، قلت ما أنت بفاعل؟ قال لما؟ قلت لم يفعله صاحبات، قال هما المرآن يقتدى بهما. ثم رد البخاري رحمه الله هذا الأثر وهذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه، وهو أن أبا وائل التقى بشيبة وهو الحجبي، يعني الذي هو من حجبة البيت وأهل الحجابة، وهو يعني المسؤول عن الكعبة، يعني هذا البيت الذي هو من بني عبد الدار، وقال إنه جلس إليه أبو وائل في المسجد، فقال إن عمر رضي الله عنه جلس في مجلسك هذا، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وقال لقد هممت ألا أدع بيضاء ولا صفراء إلا قسمتها بين المسلمين، يعني صفراء هذه كناية عن الذهب وبيضاء كناية عن الفضة، والمقصود من ذلك مال الكعبة وكنز الكعبة من الذهب والفضة. فقال ما أنت بفاعل؟ يقول له شيبة. قال لما؟ قال لم يفعله صاحباك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر من قبله، لم يفعله صاحباك، يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر الذين سبقوه فكان جوابه رضي الله عنه وارضاه عن قال هما المرآن يقتدى بهما, هما المرآن يقتدى بهما. وهذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث في هذا الباب, هذا الاقتداء بسنن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقول عمر رضي الله عنه وارضاه عن أبي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن أبي بكر خليفته من بعده هما المرآن يقتدى بهما, كان هذا الجواب الحسن وهذا الجواب الجميل الذي أثنى فيه على من ذكر بهما وقال إنهما القدوة وهما الأسوة, أي رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن بعده الخليفة الراشد خير هذه الأمة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي هذا بيان ما كان عليه سلف هذه الأمة من الرجوع إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام, وكذلك حسن جواب من وفقه الله عز وجل كهذا الجواب السديد وهذا الجواب الحسن الذي حصل من الفاروق, حيث أثنى على رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى أبي بكر رضي الله عنه وقال عنهما معا هما المرآن يقتدى بهما. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال سألت قال حدثنا سفيان قال سألت الأعمش فقال عن زيد بن وهب سمعت حذيفة رضي الله عنه يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت من السماء في جذر قلوب الرجال ونزل القرآن فقرأوا القرآن وعلموا من السنة. ثم أولي البخاري رحمه الله طرفا من حديث حذيفة, هو حديث طويل سبق أنه مر في عدة مواضع يعني في الرقاق وفي غيرها وهو يتعلق بالأمانة, هو حديث طويل يعني ذكره هنا ذكر أوله وهو مشتمل على محل الشاهد لباب الاقتداء بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام, وأن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه قال نزلت الأمانة من السماء في جذر قلوب الرجال يعني في أصل القلوب وفي فيها فعلم القرآن وعلم من السنة, فعلم القرآن فقرأ القرآن وعلم من السنة فقرأ القرآن وعلم من السنة. وهذا هو محل الشاهد قوله وعلم من السنة يعني معناه أنهم علموا من السنة واتبعوا, لأن العلم إنما هو ثمرته العمل, وإلا فإن العمل بدون عمل العلم بدون عمل وبال على صاحبه وهو حجة على صاحبه كما قال عليه الصلاة والسلام والقرآن حجة لك أو عليك, وهو حجة للإنسان إذا سار على النهج القويم وامتثل الأوامر واجتنب النواهي وصدق الأخبار, أما إذا كان بخلاف ذلك فإنه يكون حجة عليه, يكون حجة عليه لا له. وهنا قال فعلموا القرآن فقرأوا القرآن وعلموا من السنة, قرأوا القرآن وعلموا من السنة, فقوله وعلموا من السنة هذا هو وجه إيراد الحديث وهذه القطعة من الحديث في باب الاقتداء بسنن رسول الله, أي أنهم علموا وعملوا, إلا فإن العلم بدون عمل يعتبر وبالا على صاحبه. وابن قيم رحمه الله يقول في ميميته إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم, إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم, يعني أنه ليس سواء من يعمل عن جهل من يعصي عن جهل ومن يعصي عن علم, لأن من يعصي عن علم أخطر وأسوأ وأضر ممن يعصي عن جهل. ولهذا كان اليهود أسوأ من غيرهم وصاروا مغضوبا عليهم, والنصارى ضالين لأن النصارى يعبدون الله على جهل وضلال, وأما اليهود فإنهم يعرفون الحق ويحيدون عنه. ولهذا قال بعض سلف هذه الأمة من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود, ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى, من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود يعرفون الحق ولا يتبعونه, ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى يعبدون الله على جهل وضلال وعلى غير هدى وعلى غير صراط مستقيم. والحديث طويل سبق المرة فيه أن الرسول حدثنا في حديثين يعني حصل أحدهما وأنصر الثاني, حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال إلى آخر الحديث. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عمرو بن مرة أنه قال سمعت مرة الهمداني يقول قال عبد الله رضي الله عنه إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أورد هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول إن خير الحديث إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. والمقصود منه قوله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأحسن الهدي أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, هذا هو المقصود من إيراد هذا الأثر في هذه الترجمة وهي باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, فالأخذ به والاهتداء به هو أخذ بما فيه السلامة والنجاة, والأخذ بمحدثات الأمور والبدع التي ليس لها أساس في الدين هذا هو الضلالة وهذا هو الانحراف عن الجادة. فالحق والهدى بما جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, فالاقتداء به فيه والسير على منهاجه امتثال أوامره واجتناب نواهيه هذا هو الذي فيه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. وهذا يعني أصله قد جاء في حديث كان يقول في خطبة الجمعة يعني مثل هذه الكلمات, ولكنه هنا ذكر هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أنهما قالا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأقضين بينكما بكتاب الله. ثم ورد البخاري رحمه الله قطعة من حديث زيد بن خالد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما, هو حديث العسير الحديث الطويل الذي له قصة, وسبق أن مر بنا هذا الحديث في مواضع عديدة حديث العسير, ولكنه أورد هنا القطعة المتعلقة بموضوع الترجمة وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأقضين بينكما بكتاب الله. ومعلوم أن كتاب الله يطلق ويراد به القرآن ويطلق بما هو أعم من ذلك, ولهذا بين الحكم وهو ليس موجودا في القرآن, يعني مثل جلد يعني التغريب ليس موجودا في القرآن وإنما هو موجود في السنة. الجلد موجود, الزاني فجد كل واحد منهم مئة جلدة, لكن التغريب إنما هو في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك الرجم ليس موجودا في القرآن المتلو ولكنه موجود في القرآن المنسوخ الذي نسخت تلاوته وبقي حكمه كما سبق أن مر بنا في خطبة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه التي خطبها في المدينة بعد الحج, خطبة طويلة التي فيها ذكر آية الرجم وذكر الرجم ويعني أنه أخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قال لا نجد الرجم في كتاب الله, وأننا قد قرأناها يعني هذه الآية ولكنها نسخت تلاوتها وبقي حكمها. فكتاب الله من يراد به الكتاب الذي هو القرآن المتلو, وعلى هذا فإن السنة داخلة فيه في قوله سبحانه وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا, ولهذا فإن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال في قصة النامصة والمتنمصة والحالقة والصالقة قال ما لي لألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موجود في كتاب الله وهو موجود في كتاب الله. فقالت امرأة من الصحابيات إنك قلت هذا الكلام وأنني قرأت المصحف من أوله إلى آخره ما وجدت فيه ما تقول يعني لعن الله النامصة والمتنمصة. قال إن كنت قد قرأتيه فقد وجدتيه. قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن إما أن يراد بالقرآن إما أن يراد بالكتاب الكتاب المنزل وتكون السنة داخلة في الآيات التي منها وما آتاكم الرسول وخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا كما بين ذلك عبد الله بن مسعود. أو أنه يراد بالكتاب ما كتب وما أوجب. ومن المعلوم أن الإيجاب حصل في الكتاب وفي السنة حصل في الكتاب والسنة فإن في الكتاب ما هو فرض ولازم وفي السنة ما هو فرض وهو لازم وهو كتبه الله عز وجل بمعنى فرضه. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليس قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فهذا الحديث يدل على أن الجنة يدخلها من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم. والذي يوصل إلى الجنة هو طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ولا يمنع من دخول الجنة إلا من أبى. يعني من أبى طاعته لأن عاند واستكبر وامتنع من طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يعني معناه أنه عامل بالسبب الذي لا يوصله إلى الجنة والذي يمنعه من دخول الجنة وهي عدم الإيمان به وعدم طاعته صلى الله عليه وسلم. والأمة هنا يراد بها أمة الدعوة وهم الثقلان الجن والإنس. الثقلان الجن والإنس هم أمته أمة الدعوة. فكل من أطاعه وسار على نهجه دخل الجنة ومن عصاه سواء كانت المعصية بعدم الدخول في دينه أو الدخول في دينه ولكن باقتراف الكبائر. إلا أن هناك فرق بين من لم يؤمن به ومن آمن به واقترف الكبائر فإن ذاك لا سبيل له إلى دخول الجنة أصلا دائما وأبدا وليس له إلا النار أي الكافر. وأما من اقترف الكبائر فإنه تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء عذبه أدخله النار ولكنه لا بد وأن يخرج منها ويدخل الجنة في النهاية أو إذا تجاوز الله عنه وعفى عنه ولم يدخله النار فإنه يدخل الجنة من أول وهلة. وكل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء عفى عن صاحبه وإن شاء عذبه ولكنه إذا عذبه لا يخلده في النار بل لابد وأن يخرج منها ويدخل الجنة كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن غفر له وتجاوز فإنه لا يدخل النار ومن لم يعفو عنه أدخله النار ولكنه يعذب فيها على جرمه وإذا عذب ونقي وطهر فإنه يخرج من النار ويدخل الجنة ولا يمنع من دخول الجنة ولا يبقى في النار أبدا إلا الكفار الذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها. وهذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والأمة كما عرفنا أمة إجابة وأمة دعوة، وهنا المراد بذلك أمة الدعوة، أي كل من كان من الجن والإنس وبلغته دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن به فإنه يكون من أهل النار، وكذلك من آمن به ولكنه اقترف الكبائر فهو مستحق من النار، وأمر دخوله إلى النار أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفا ولم يدخل النار وإن شاء عذب، ولكنه يخرج من النار ويدخل الجنة ولا يمنع من دخول الجنة أبدا إلا الكفار الذين لا سبيل لهم إلى دخولها. وأمة الإجابة، الأمة الثانية أو الإطلاق الثاني، أمة الإجابة وهم الذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم، استجابوا للرسول عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء هم الذين يقال لهم أمة الإجابة. قال: حدثنا محمد بن عبادة قال أخبرنا يزيد قال حدثنا سليم بن حيان وأثنى عليه قال حدثنا سعيد بن ميناء قال حدثنا أو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، وقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا، قال: فاضربوا له مثلا، وقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأذبا وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأذبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأذبة. فقالوا: أولوها له يفقهها. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا: فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس. فرق أو بالتشديد؟ لا، فرق بين الناس أو فرق بين الناس، طبعا يعني بين المسلمين والكفار. فرق أو فرق بين الناس، ما فرق بين الناس أو فرق بين الناس، يعني هو الحد الفاصل، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، هذا هو التمييز بطاعته بطاعته صلى الله عليه وسلم. قال: تابعه قتيبة عن ليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن جابر أنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم. سعيد الإسناد الأول. قال: حدثنا محمد بن عبادة قال أخبرنا يزيد قال حدثنا سليم بن حيان وأثنى عليه قال حدثنا سعيد بن ميناء قال حدثنا أو سمعت جابر بن عبد الله يقول. من هو اللي قبل سعيد سليم بن حيان؟ يقول في هذا الإسناد سليم بن حيان، وسليم يعني بوزن عظيم بفتح السين وكسر اللام، وهذا هو الشخص الوحيد الذي يأتي ذكره في الصحيحين على هذا الوزن الذي هو سليم. وكل ما نعم ومن عداه فهو بالتصحيح سليم، يعني ما يأتي في الصحيحين بهذا الوزن أو بهذا الرسم فهو يعني هذا الشخص اللي هو سليم بن حيان بفتح السين وكسر اللام على وزن عظيم. وما عداه على هذا الرسم فهو سليم بالتصغير سليم بضم السين وفتح اللام. هذا هو هذا هو الشخص الوحيد الذي جاء في الصحيحين وهو على هذا الوزن سليم. وكل من يأتي في الصحيحين بهذا الرسم سين لام يا ميم فهو مصغر على وزن فعيل, يعني فعيل. وأما هذا الشخص الوحيد فهو الذي في هذا الرسم الذي هو سليم بفتح السين. وقوله أثنى عليه يعني الذي روى عنه, الذي روى عنه أثنى عليه, يعني عندما روى عنه أثنى عليه يعني على سعيد على سليم بن حيان. وأورد حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه ملائكة وهو نائم, فقال بعضهم إنه نائم, وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان, فقال اضربوا له مثلا, فقالوا إن مثله كمثل رجل بنى دارا وعمل مأدبة فيها وأرسل داعيا يدعو إليها, فمن أجابه دخل الدار وأكل من المأدبة, ومن لم يجب لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فمثلوا فهذا هو المثل الذي ضرب. ثم قال أولوه له يفقهوا, فأولوه قالوا أن الدار هي الجنة والداعي إليها هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم, فمن أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم وتبع السنة فإنه ينتهي إلى الجنة ويدخل تلك الدار التي هي الجنة ويتمتع بما فيها من النعيم, ومن عصاه ولم يجب دعوته فإنه لا يدخل الجنة ولا يتمتع فيها بما فيها من النعيم. ومقصود من إيراد الحديث في باب اقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء في آخره من بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الداعي, وأن الله تعالى جعل هذه الدار وجعل فيها من النعيم, والرسول صلى الله عليه وسلم هو بمثابة من دعا إلى هذه الدار التي فيها مأدبة, فمن أجاب استفاد ومن لم يجب لم يستفد, وكذلك من أطاعه دخل الجنة واستفاد مما فيها, ومن عصاه فإنه لا يدخلها ولا يستفيد مما فيها. وهذا هو المقصود من إيراد هذا الحديث في هذا الباب الذي هو باب الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإن من أطاعه واتبع ما جاء به انتهى أمره إلى الجنة, ومن عصاه فإنه ينتهي به أمره إلى النار والعياذ بالله. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا, فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ظلمتم ضلالا بعيدا. ثم ورد هذا الأثر عن حذيفة رضي الله عنه قال يا معشر القراء, وهم العلماء بالكتاب العزيز وأهل الفقه في الدين, قال إن استقمتم فقد سبقتم استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا, وإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. أخذتم ضلالا بعيدا يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا, وإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. مقصود من ذلك أنه يعني يخاطب الذين سبقوا إلى هذا الخير وأنهم يستقيمون عليه, وأنهم قد سبقوا غيرهم سبقا بعيدا, يعني مسافة بعيدة بينهم وبين من جاء بعدهم, وإن انحرفوا عن هذا الذي سبقوا إليه وأخذوا يمينا وشمالا يعني تنكبوا الصراط المستقيم, وهذا الذي هو الاستقامة والالتزام بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم, فإنهم إن استقاموا فإنهم قد سبقوا سبقا بعيدا, لأنهم سبقوا غيرهم إلى هذا الخير. وإن ضلوا وأخذوا وإن أخذوا يمينا وشمالا بمعنى أنهم انحرفوا عن طريق الاستقامة فقد ظلوا ضلالا بعيدا, ظلوا ضلالا بعيدا, لأن ضلالهم يترتب عليه اقتداء غيرهم بهم. ومعلوم أن من سبق إلى خير واقتدي به في الخير فهو مأجور بأجره ومثل أجر من اقتدى به, وبالعكس من دعا إلى ضلالة فإنه مأجور وزره ومثل أوزار من ضل بسببه, كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة, من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجر من تبعه فينقص ذلك من أجورهم شيئا, ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من إثم مثل آثام من تبعه فينقص ذلك من آثامهم شيئا. وهذا هو معنى هذا الأثر, يعني هو معنى قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فإن طريق الاستقامة واحد وهما جاء في الكتاب والسنة, وطرق الضلال مختلفة وهي التي فيها العدول والانحراف عن هذا الحق, وهو الذي جاء في القرآن معبرا عنه بالسبل بقوله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله, أي ذلك السبيل الواحد الذي من أخذ به سعد وغفر في سعادة الدنيا والآخرة, وهو اتباع الكتاب العزيز واتباع السنة المطهرة الذي هو الصراط المستقيم, والسبيل الواحد الذي يوصل إلى الله عز وجل, ولا يوصل إلى الله عز وجل أي سبيل إلا هذا السبيل الواحد, وهو ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه, كما جاء في الحديث فستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. وفي بعض الروايات من كان على ما أنا عليه وأصحابي. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما مثل ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاة, فأطاعه طائفة من قومه فانطلقوا على مهلهم فنجوا, وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم, وذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به, ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. قال إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه, وهو بالإسناد الذي يتكرر في البخاري عن طريق أبو كريب عن أبي سامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبيه أبي موسى رضي الله تعالى عنه يتكرر. والبخاري كثيرا ما يرد أبو كريب باسمه, يقول حدثنا محمد بن العلاء ويأتي به بكنيته أحيانا كما في هذا الموضع فإنه ذكر هنا بكنيته, وكثيرا ما يذكره باسمه فقط اسمه ونسبه ويقول حدثنا محمد بن العلاء, بخلاف الإمام مسلم فإنه يذكره بكنيته, فإنه الغالب عليه أن يذكر بكنيته, والبخاري الغالب عليه أن يذكر باسمه ويذكره في بعض الأحيان بكنيته كما هنا. وهذا الإسناد يتكرر, وأكثر الأحاديث التي تأتي بهذا الإسناد هي من ضرب الأمثال, هي من ضرب الأمثال. وقد مر في البخاري أحد سنن الرسول واتبع الرسول وأطاعه فإنه أخذ بأسباب السلامة, ومن لم يأخذ بهديه وعصاه فإنه أخذ بأسباب الضلال والهلاك والدمار وخسارة الدنيا والآخرة والعياذ بالله. نقف, والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.